الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل رسلا أولي أجنحة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدك وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا Yeah. فأحيينا به الأرض إليه يصعد الكلمات ومكرونا إك هو والله خلقكم Thank you.

وَلَوْ بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها